الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سؤال يتردد على ذهني وأذهانكم: هل نحن أمة تكره الإبداع والمبدعين في أي صنف أو تخصص أو فن من الفنون؟ هل نحن منذ فجر التاريخ ضد الإبداع؟ حتى في زمن الجاهلية العربي كان أحيانا هناك مبدعون كثر في الفروسية وفي الأدب وفي الشعر وفي الخطابة وفي الفنون التي أجادوها، لكن يبدو أن إخواننا في الإنسانية في الغرب يقفون بجوار الفاشل حتى ينجح فيبدع، ونحن نحطم يعني آفاق وأفكار وإبداعات المبدع حتى يصير فاشلا. هل هذه ملكة عربية؟ يعني هل هذه في الجينات العربية؟ يعني أنا أضرب ثلاثة أمثلة أو أربعة نخلص منها إلى شيء: أن أعظم إنسان عرفته البشرية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أظهر أو اقتنص أو ركز أو استثمر الإبداع عند المبدعين من صحابته الغر الميامين، فأوجد في أبي بكر إبداعه، وأظهر في عمر إبداعه، وأظهر كذلك في عثمان وعلي إلى خالد وعكرمة ومعاوية، إلى كل من أول الذين أسلموا إلى الطلقاء الذين أسلموا مسلمة الفتح، الذين أسلموا يوم فتح مكة، حتى الأقرع بن حابس إلى غيره. ركز حبيبنا عليه الصلاة والسلام على يعني ال- ال- ال- القاعدة الأساسية عند كل مبدع من المبدعين، فاجتمع حوله نخبة من البشر صيرت هذه الجزيرة أو هذا الجين العربي أو هذا الجنس العربي الأمة رقم واحد في العالم، لأن يعني جعل في كل إنسان يظهر إبداعه دون سقف. فظهر إبداع أبي بكر في الإنفاق وفي الصدق وفي اليقين وفي التوكل وفي نصرة هذا الدين، وظهر أو أظهر الرسول عليه الصلاة والسلام إبداع عمر وعبقريته في قول الحق وأن يصلح به، ومحبته الخالصة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استثمر حياء عثمان في أن يزوجه ابنتيه الواحدة تلو الأخرى، وأن ينفق عثمان جل ماله في جيش العسرة وفي شراء البئر روما إلى غير ذلك. ظهر إبداعه في إظهار العلم الذي يكتنفه قلب علي رضي الله عنه، فزوجه ابنته وأنجب منها سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير شباب أهل الجنة، وركز على أمانة أبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال أبو عبيدة بن الجراح: أمين الله وأمين رسوله صلى الله عليه وسلم. أظهر إبداعه في خاله سعد بن أبي وقاص الذي كان يرفع يده مفتخرا ويقول عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني أحدكم خاله. أول من قاتل بسيف في حواريه الاثنين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ابن عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، هذا الصنف العالي أظهر إبداعه في هذا الصوت النديل، مؤذن داعي السماء بلال رضي الله عنه: بلال أندى منك صوتا. يظهر إبداعه في تقواه لله عز وجل: يا بلال حدثني أو خبرني، ما دخلت الجنة ليلة، يعني في الرؤيا يعني، إلا وسمعت دبيبا عليك أمامي. يعني بلال تسبق، وكأنما حرس الشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، تسبق دبيب نعلي بلال في الجنة، يقول: يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا وصليت بها ركعتين، وما أحدثت ذنبا إلا وأعقبته باستغفار. عمل بسيط ولكن فيه الإبداع. يقول له بلال: لا أحدث دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فيظهر إبداعه في أنه أوتي أيضا من حبيبه صلى الله عليه وسلم الجوامع الكوامل. يقول: أنا أدعو الله ليل نهار يا رسول الله، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال حولهما ندندن يا بلال. سبحان الله، هذه القضية. ينظر إلى عمار رضي الله عنه ابن ياسر، وأول شهيدة في الإسلام سمية أمه وياسر رضي الله عنهم عن الجميع. يقول: اشتاقت الجنة إلى عمار، يهدى إليه حرير من اليمن، حرير يماني. فتعجب الصحابة من لين هذا الحرير ونعومة ملمسه. يقول: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا الحرير. فأين ما قال سعد رضي الله عنه؟ في الجنة. سبحان الله. بهذا المنطق بعدما تركهم في هذه الدنيا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما زاغ عنها إلا هالك، أظهر هؤلاء المبدعون إبداعا يحسدهم عليه التاريخ كله. فما الذي حدث من قبل ومن بعد؟ من قبل كان العربي وبالذات أصحاب الحظوة أو المكانة الاجتماعية لا يقبلون النقد، لا يقبل النقد، سبحان الله، لا يقبل أن يقول له فلان كذا. لكن عبقرية عمر يقول: إن رأيتم في اعوجاجا رأيتموني على حق فساعدوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. يقف له أعرابي في المسجد، والله يا عمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. يقول عمر مبتسما، لم يغضب من الكلمة، لم يعني تستفزه عزة السلطان ولا عزة السلطنة ولا عزة الإمارة والخلافة. قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. هذه العبقرية الإبداع عندما يتواضع الإنسان. أما العربي دون إسلام مثل اليوم وقبل الإسلام، للأسف الشديد يعني يستثار للكلمة وتثور حروب وثارات بيننا. من قبل الإسلام داحس والغبراء وحرب البسوس وغيرها، واليوم على أروقة المحاكم وعلى شاشات التلفاز هذا يشتم ذاك، وذاك يسب في هذا، وهذا ينتقص من أمر فلان، وهذا ينقص من جماعة فلان وحزب فلان وفرقة فلان. لماذا؟ لأن الناقص دائما يحب أن يكون غيره ناقصا. والإنسان اللكع الذي لا قيمة له دائما يتلكع حتى لينتقص من قدر العظماء. بالله عليك، ما الذي كسبه الإسلام من أن أربعة من خلفاء بن العباس دولة العباسية يعني يقفون بالمرصاد لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل 13 عاما متواصلة ليقول كلمة واحدة؟ والإمام رضي الله عنه ورحمة الله عليه وجزاه الله خيرا عن الإسلام سيدنا أحمد بن حنبل ما تزحزح عن رأيه وما تلفظ بكلمة أن القرآن مخلوق، مع أن مسألة جدلية عجيبة أتى بها المأمون في فلسفة ما ترجم عن اليونان والإغريق مهم، لكن أحمد رضي الله عنه عاش ثابتا واقفا كالجبل الأشم، وسبحان الله لا تزحزه العواصف ولا تزيل القواصف. ما الذي كسبه المسلمون من محاربة المبدع أحمد بن حنبل؟ ما الذي كسبه هذا الذي أراد أن يولي أبا حنيفة القضاء فأبى، أبى أبو حنيفة وقال يا أبا حنيفة وليتك القضاء، أن تكون قاضي القضاء، تقول إليك كل مؤسسة القضاء والعدالة في في في, في الرقعة الإسلامية، اعفني يا أمير المؤمنين. قال كيف؟ قال لا والله أنا لا أحسن القضاء. الله يقسم، يقول يا أبا حنيفة أنت إمام وتكذب؟ يقول يا أمير المؤمنين إن كنت صادقا في قسمي فصدقني، وإن كنت كاذبا كيف تولي قاضيا كاذبا؟ يعني أنا صادق فيما أقول، والله إن خدتنا على أننا كذاب عيب عليك تولي قاضي يكذب. واحتجب أبو حنيفة وعذب في هذا كثيرا. ما الذي كسبه المسلمون عندما حورب المبدع مالك بن أنس وخلع ذراعه عندما أفتى فتية معينة؟ يقول أصلي خلف لقيط يتق الله رب العالمين، لأن اللقيط لا ذنب له، اللقيط هو خير الثلاثة، ما ذنب اللقيط؟ لا ذنب له. وقال أصلي خلف لقيط يتق الله رب العالمين، خير لي من أن أصلي خلف هاشمي لا يتق الله رب العالمين. طبعا الحكاية ثارت وفارت وطارت بها الركبان، لكن الرجل لا يقول إلا الصدق سبحان الله العظيم. ما الذي كسبه المسلمون عندما يؤتى بالشافعي من اليمن مسلسلا إلى دار الخلافة لأنه يقول فتاوى معينة لم تعجب الجالس على الكرسي؟ ما الذي يجعلنا نحارب الإبداع؟ من قبل الإسلام كانت المسألة أسوأ. طرف ابن العبد شاب عبقري، كان الشاعر في بلاد العرب وزارة إعلام متحركة، يعني كان يقوم، كان العرب لا تهنئ القبائل بعضها بعضا إلا بنتاج فرس أو بنبوغ شاعر، يعني إذا نبغ شاعر فهذا الذي يدافع عن القبيلة ويصد عنها ويذب عنها، شاعر مهم جدا. حتى إن أحد الشعراء يعني لم يأته إلهام الشعر زمنا وحزنت القبيلة عليه، فلما دخلت القبيلة في حرب مع قبيلة أخرى وانتصرت عاد إليه إلهام الشعر فقال قصيدة يفخر بنصر قبيلته، فكان فرح القبيلة بعودة لسان الشاعر بشعره أكبر بكثير من انتصارهم على عدوهم، ولكن رغم ذلك يحاربون المبدعين. تخيل طرف ابن العبد هذا قتل وعنده 26 عاما، 26 سنة، هو احد اصحاب المعلقات السبعة، يعني يعتبر من اشهر شعراء العالم الاسلامي، العالم العربي، العالم العربي سبحان الله، احد قصائد السبعة الموضوعة مكتوبة بالذهب على استار الكعبة من قبل الاسلام كان لطرف هذا. لكن الذين عندهم حساسية النقص حتى وإن كانوا ملوكا يعني يغضبون من كلمة لقصيدة بسيطة. الملك عمرو بن هند ملك الحيرة كان بخيلا على طرفه. طيب يا أخي البخل في الملوك مذموم، الملك أو الرئيس أو الأمير أو الحاكم عندما يكون بخيلا هذا يذم، ليس من صفات الحكم أن تكون بخيلا. لقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، والأقرع بن حابس لما أسلم يوم الفتح وعاد من غزوة حنين مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ورأى يعني قطعان أغنام بين جبلين فتعجب الرجل من كثرة الغنائم وقال عجبا، أكل هذه غنم يا رسول الله؟ قال أتحب أن يكون لك مثلها يا أقرع؟ أقرع هذا زعيم في قبيلته ولكن البحر يحب الزيادة. سبحان الله، يقول نعم يا رسول الله، شره إلى المال، يعني الشره إلى المال كالشارب من البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. قال يا أقرع ابن حابس هي لك كلها. فعاد الأقرع إلى قبيلته ليقول لهم أسلموا وآمنوا بمحمد، إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سبحان الله، كان مفتاح شخصية هذا الإنسان أن تعطيه. كل إنسان لو أدركت مفتاح شخصيته أصبحت مقبولا عند الناس. العبقرية أن تعرف مقام الناس وما الذي يستطيع أن يقدمه وما الذي تستطيع أن تأخذه من، حتى في الأبناء في البيت والبنات. أنت أيضا انظر إلى مفاتيح شخصية الأولاد والبنات، هذا حيي، هذا مؤدب، هذا جريء، هذا سبحان الله العظيم يصلح أن يكون رجل أعمال، هذا يصلح أن يكون فنيا، هذا يصلح أن يكون مؤلفا، هذا يصلح أن يكون مبدعا في كذا وكذا. لو وضعنا هذا الإبداع في مكانه. المهم، طرف ابن العبد في قصيدته الشهيرة أو معلقته الشهيرة قال والله بيت شعر أنا أرى أن يكتب بماء الذهب. قال وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، يقول فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، والله لولا ثلاث هن من عيشة الفتى وعمرك لا أصنع متى قام، لا أهتم متى قام عودي، فأولاهن ضرب العادلات بشربة قميت إذا ما تعلب الماء تزبدي، إلى آخر ما قال. لا داعي لأن أذكر بعضا من شعره. هذا طرفه ذهب إلى عمرو بن هند، فعمرو بن هند ملك الحيرة لم يعطيه، ففي مجلس خاص قال ليت لنا مكان الملك عمرا، يعني يا ريت احنا لنا قبيلتي ان بدل من الملك عمرو هذا رغوثا عند قبتنا تخور، والله يا ريت كان عندنا بقرة نحلبها كان احسن من الملك. طبعا فيه ناس اهل خير دائما فاعل خير جالسين في الجلسة زي ما تجلس انت في اي مجلس، وفي فاعل خير كثير ممكن يكون في البناء اللي امامك سبحان الله يبلغ عنك سبحان الله، ليه ما تسأله لماذا فاعل خير المهم يعني سبحان الله. فناقل هذا الرجل الكلمة لعمرو. عمرو بن هند من جبروته شحن طرفة وخاله المتلمس وكان شاعرا مشهورا يعني خطابين ممهورين بخاتم الملك، وأغلق الرسالتين وأرسلهم إلى عامله على البحرين، لأن المنطقة الشرقية الآن الأحساء والقطيف وكذا ليست البحرين مملكة البحرين. وقال له في الرسالة إذا وصلك هذين فاقطع أيديهما وأرجلهما وادفنهما أحياء. بيت شعر تدفن يا مجرم اثنين أحياء، لا إله إلا الله. فيبدو أن الجين العربي هذا باقي عندنا من الأحقاب، بدليل كم تحب أهل زوجتك أنت سبحان الله. وكأن يعني طرف ابن العبد الذي قال فيك كلاما لا إله إلا الله، من فضل الله على أصهارك وأنسبائك أن الهواء الجوي ملك لله من كرم الله، ومن فضل الله عليك أن الأكسجين ليس في يد أبي زوجتك أو أخيها. لو كان الهواء الجوي ملكا لأخ زوجتك أو لأبيها يعني ما رأيناك في المسجد، لكن من فضل الله أن الأحقاد والثارات عندما تكون. ما الذي كسبه عمرو بن هند في أن يقتل شاب مبدع بهذا المنطق وهذا العقل وهذه العبقرية وهذا الأدب وهو عمره 26 عام سبحان الله، والغرب يكبر في إبداعه. فهل نحن، السؤال المطروح، هل نحن بهذه الأخلاقيات عندما وارينا الإسلام وتنكبنا الطريق وأصبح الإبداع عندنا عشرات القنوات لعرض مأكولات؟ تخيل قناة تعرض مأكولات 24 ساعة، لا إله إلا الله، وكأن الأمة تعيش لتأكل، والقنوات الأخرى تفسر وتؤول الأحلام. هربت الأمة من واقعها إلى عالم الأحلام والرؤى، الأحلام الثانية لإخراج الجن والشياطين التي ركبت المسلمين سبحان الله. كل الكل يركب فينا حميه نحن لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. فالشعوذه والسحر والرقيه كل 100,000 راقي لما نجد راقي يتقي الله او نجد راقيا راقي من الرقي او يكون حقيقه الرقيه شرعيه والرقيه معروفه والعين معروفه والعين حق. لكن ان تتحول الامه الى ان امه محسوده والله يعني تحسد على ماذا الامه؟ على ما على اي شيء تحسد الامه؟ وعلى اي شيء يحسد ابناؤنا وبناتنا؟ على تخلفهم؟ على ما نحسد؟ سبحان الله. لو قلنا لكل شيء نملكه عد من المكان الذي جئت منه ما ملكنا الا جلودنا. يعني الساعه التي نحدد بها مواقيت الصلاه لو عادت لمن اخترعها من السويسريين كيف نضبط ساعاتنا؟ المحمول الذي نحمله او يحمله ابناؤنا في ايديهم لو قطعت الدول المتقدمه عنا خطوط الشبكه العنكبوتيه سواء اللي تحت البحر او في الجو او في غيره ماذا نصنع؟ سبحان الله. لو الثياب هذه يا اخوتاه الامه يجب ان تفيق، يجب نحن ان نفيق اولا لان نتواصل سويا باسلوب الحضاره والتحضر مع اي مبدع، اي مبدع في اي فن طالما انه في اطار الكتاب والسنه، طالما في اطار القيم والمبادئ، طالما في اطار تامين الاوطان وعدم الاضرار بها، عندئذ نكون خير امه اخرجت للناس. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، هناك قواسم مشتركة يستطيع اولا المسلمون ان يتواصلوا حضاريا مع بعضهم البعض، ثم بعد ذلك تأتي بعد ذلك خطوة التواصل مع الاخر. يعني انا ان لم اتواصل انا مع ابنائي وزوجتي واهلي واقاربي واخوالي واعمامي وابناء خؤولتي وابناء عمومتي، كيف اتواصل مع الاخر؟ يعني شيء غير منطقي انني افتقد لغة التواصل او لغة الحوار او ادب الخلاف او ادب الاختلاف او ادب، سبحان الله العظيم، كيف اقنع الاخر برأيي او ان استمع اليه؟ كيف يعني كما اقول لو اصبح كل واحد منا يحب الصمت والانصات محبته لكثرة الكلام لصار للامة شأن اخر. يعني لو احببنا الصمت واحببنا الانصات واحببنا ان نستمع الى الاخر، يعني جرب اليوم قل انا اريد ان استمع 4 أضعاف ما اسمع. يعني مثلا انت بعد الخروج من الجمعة ان شاء الله الى ان تنام مثلا باذن الله عندك 8 ساعات، ساعات 8، قل انا سوف استمع من 8 6 ساعات وسوف اتكلم 2 ساعة، والله سوف تنتصر على نفسك انتصارا عجيبا وتفهم فهما. سبحان الله، انت ان رأيت جماعة في جلسة في مجلس، جماعة مجلس جماعة 10 من الناس والتسعة يتكلمون، من يعمل حسابه؟ الذين تكلموا ام الصامت الذي لم يتكلم بعد؟ هذا الذي يعمل حسابه. اريد ان اكون انا هذا العاشر، لا داعي لان يعني نعم اضرب في كل غنيمة بسهم بالفعل الحسن وليس بالكلام، لان كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. ماذا تصنع يا خليفة رسول الله؟ لما دخل عمر على ابي بكر وجده ممسكا لسانه فتعجب عمر، قال يا عمر هذا هو الذي اوردني موارد التهلكة. قلت لكم من قبل ان عملت تجربة عملية واكررها امام الجميع، تجربة عملية جمعت من المكتبة العربية الاسلامية كل ما خرج من لسان ابي بكر منذ ان اسلم الى ان اسلم روحه لله، من ساعة ما اسلم وشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة الى ان اوصى لعمر بالخلافة ومات، جمعت ما قاله أبو بكر سواء في خطبه أو كلامه أو جلساته 7 ورقات. هذا الورق الذي نكتب عليه، الصفحات التي نكتب عليه 7 ورقات. أبو بكر هذا الذي لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. أما أن تجلس زوجاتنا كل يوم مع بعضهم البعض وعلى الهاتف مع ابنتها وابنة أختها وصديقتها نتحدث عن الشاي الذي جاءت به الخادمة وبرد، والخبز الذي جاء به الزوج في الطريق وكان فيه خبز ليس على المستوى المطلوب، وعلى كذا وكذا وكذا، وضيعنا حياتنا في كلام لا يقدم ولا يؤخر، وصارت الأمة عبارة حولت مشروعها الإسلامي إلى مكلمة على الفضائيات، وسبحان الله العظيم. أنا أقول إخواننا في الغرب يعطون إجازة أسبوعية السبت والأحد، يعني يعملوا 5 أيام في الأسبوع، ما كذا ساعة، 8 ساعات كل يوم في 45 ساعة أسبوعية، ولكن ينتجون. أنا أناشد أبناءنا وإخواننا القائمين على فضائياتنا الشاشات، أنا أقبل أيديكم يا أصحاب الشاشات أن تغلقوها وأريحونا منها 2 يوم في الأسبوع، لأن لا وقت عندنا لأن نراكم 24 ساعة. سبحان الله، كلام لا يقدم ولا يؤخر. يا أخي أرحنا من وجهك، يعني بس كل يوم. يا أخي أنت لو رأيت منظر وجه أبيك كل يوم ربما أبغضته، فما بال المذيع والمذيعة. وسبحان الله، نسأل الله السلام، وأصبح تضيف القنوات أشياء عجيبة. بالله عليك، نشرة الأرصاد الجوية تحتاج إلى امرأة فتاة فاتنة لتعرض أن الرياح شمالية شرقية غريبة، يعني ما علاقة الرياح بهذه الرياح السيئة التي تعرضها أنت عليه؟ سبحان الله. وأخبار النشر الرياضية والاقتصادية وأسعار البورصة، سبحان الله العظيم، لا إله إلا غد ممل الناس من الأخي. سبحان الله، إن كثير الكلام ينسي بعضه بعض. أرحنا 2 منها، تعال على 11:00 وقلت تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة، وأغلق الشاشة أخي. لكن 24 ساعة معقول هذا الكلام؟ يعني أمة يجب أن تتقي الله رب العالمين حتى على الأقل نتواصل مع حقيقة ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو صلاح أمرنا والذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة يا ربنا لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بنا سوءا فاجعل اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا ارحم الراحمين. اللهم كن مع ابنائنا في بقاع الارض يا ارحم الراحمين، وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اطعمهم من جوع، واكسهم من عرق، واسقهم من عطش، وامنهم من خوف، انك على ما تشاء قدير. اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، المسلم الصادق هو الذي ان راى انسانا فيه خير أعانه على هذا الخير، ودعا له بالتوفيق والسداد، وقف بجواره كي ينجح. هكذا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا رب العباد جعل المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فكلما رأيت ابن أخي أو ابن صديقي أو بنت قريبي يعني متميزة في شيء. اولا ادعو لها بالتوفيق ولابيها وامها بالسداد، ولان تكون ناجحة في حياتها، او يكون هذا الشاب ناجح في حياته ينفع الاسلام والمسلمين وينفع امته. اما عندما ارى ناجحا في اي فن من الفنون والعياذ بالله يعني اناصبه العداء، ويعني سبحان الله نذكر له هناته واخطائه وعيوبه. يا اخي سبحان الله العظيم، يعني ولست بمستبخ اخا لا تلمه على شعث اي رجال مهذبه، ومن منا يعني تصفو مشاربه، من منا النقي من العيوب؟ لا يعني كامل الا الله ولا معصوم الا رسول الله. بس بعض الناس ناس تخطئ، لكن لما اجد مبدع في العائلة في انسبائي اصهاري اقاربي جيراني في محيط العمل، يا اخي ان كان صغيرا او كبيرا اخذ بجواره. سبحان الله العصفور الصغير عندما يريد ان يحلق في بداية تعلمه الطيران فيقع، فماذا تصنع العصافير من حوله؟ تأتي الطيور من حوله ترفرف بأجنحتها لتثير فيه همة النشاط والطيران فيتعلم ويطير. لكن بعض الناس فيها أخلاق الحية، الحية بعد ما تشرب من الإناء اللبن وتشبع وترتوي لا تترك بقية اللبن هكذا، لا، تمج فيه سمها. وكم من أناس يمجون في مجتمعاتنا سمومهم، لا والله، يعني لما يطلع واحد مثلا او واحد يقول لك مين قال ان الحجاب مفروض، مين قال الحجاب فرض، لا والله الحية اللي بتحط سمها ده اهون، ها، لانها بتقتل ايه؟ واحد، اما دي بتقتل كم؟ بارك الله فيك، الحريم والنساء يعني على شفا، ها، هي بتظن ان حجابها هو الذي جعل زوجها يذهب فيها. ليه؟ وانا لا سمح الله قلت لها، يعني بلاش لا سمح الله دي، هو انا خبرتها ان تحجبي على زوجك؟ لا ما قلت لهاش كده، والله ما قلت لها يا اولادي كده، سبحان الله، انا ما اخد، هي حره تلبس في بيتها، يعني انا ماليش دعوه، يعني دي مسائل داخليه وعائليه لا تدخل لي فيها. الله يرحم شيخنا الشيخ عادل الطنطاوي، كان مر على الهواء واحده حرمه اتصلت بيه، يا فضيلة الشيخ، نعم، سبعينات، هل يجوز ان تلبس المرأة البنطلون الجينز؟ فالرجل يعني ما يعرفش يعني الجينز ولا بنز، فسألها يعني ايه بنت بنطلون جينز؟ قال ده بنطال سروال كده بيلبس يعني ضيق شوية وجامد في القماش بتاعه، يعني من باب التشبه يعني بالرجال، بس في البيت. قال لها بنتي تلبس براحتها. قالت له بس الشيخ فلان، والشيخ فلان ده يعني يشار اليه بالبنان، قال لا يجوز. الشيخ اسقط في يدي هو على الهوى وهي بتخبط في الشيوخ مع بعض. قال لها يا بنتي هي الزوجية قائمة ولا غير قائمة؟ قالت له قائمة. قال لها وهي ليه تلبس من اصله؟ سبحان الله، تدخل الشيخ في حرج، لا اله الا الله، تمارس تدخل المشايخ يضربوا ببعض، ما تقولي انت سؤالك ويقول لك حلال ولا حرام، لكن لا. فيعني لم يقل شيخ من الشيوخ سبحان الله للمرأة في بيتها انت تحجب، لا. فيعني اذا ثارت فتنة ولا طب اثبت لي ان الحجاب فرض، قلت لكم ان مفيش باب في الاسلام اسمه باب الحجاب، اسمه باب ستر العورة، جسد المرأة عورة عند الحنابلة ما عدا الوجه والكفين عند الجمهور، ده وستر العورة الرجل من الركبة للسرة. وستر العورة مرتبط ارتباط فردي بوجود العقل، بوجود الايه؟ العقل. الجنين في بطن امه لابس كم ثوب؟ كم ثوب يلبسه الجنين؟ ولا ثوب. ليه؟ يعني الجنين عريان، عريان ليه؟ ها، لا عقل له، فلما يتولد يدوب بس نحط له كده حاجه بسيطه عشان الايه؟ النجاسه. يكبر عقله شوية نطور من البتاع شوية لغاية ما يكبر. فمرتبط كل ما وجد عقله كل ما ستر ايه جسده. فلما تشوف واحدة عزك الله تبين خلاص يعني ما تشوفها كده تعرف ان ايه هي كانت الاول ناقصة عقل ودين لما خلعت خلاص تمام. فالقضية ان لا داعي ان تدخل انت في نقاشات. طب ايش عرفنا الامام البخاري ان الاحاديث بتاعته صحيحة؟ عمي الله يرضى عليك لا تدخل في نقاش مع احد طالما لانه لا يريد الا الجدال وانت منهي عنك ومنهي عن الجدال مطلقا سواء على حق او ايه على حتى الجدال اهل الكتاب. قال ربنا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ايه احسن. ابو بكر البقلاني لما ارسله الخليفة لروما في الفاتيكان يقابل القساوسة عشان يحاججهم ويجادلهم ويناظرهم. فدخل الامام على كبير اساقفتهم امام الامبراطور الملك. قال له حياك الله كيف الحال كيف الزوجة والاهل والاولاد؟ فاعتبر القساوسة غضبوا لان الكبير الرهبان اصلا ايه ما تزوج. قالوا كيف تسأل عن هذا وكيف تتعدى الحدود والبروتوكول والاداب الا تعرف انه لا يتزوج؟ يعني هو زوجة لا اله الا الله يعني سبحان الله العظيم انت غضبت من ان يعني الزوجة والولد وجعلتم لله زوجة وولد. القضية ان الذي يريد ان يجادلك للجدال الله يرضى عليك اغلق الباب اغلق الباب. حتى في مباريات الكرة ده يشجع فريق مش عارف ايه ولا يشجع فريق ده يظهر حسنات الفريق وده والله ما شاء الله فريقكم ده احسن فريق الفريق ده يقول لا بس فريقنا يقولوا ما صح فعلا اجمل فريق ده خد الدوري سنة 1704 وخده قبل الميلاد. خلاص يا عم خلاص نسيت خلاص ايه القضية لا تضيع وقتك في سفاسف الامور ولا في تفاهاتها. سبحان الله انت ركز في كيف تفتح قلبك للحوار مع الاخر ايا كان. قول ان ولد صغير بيلعب تحت شجرة وبعدين الولد غاب مدة وحزنت الشجرة على فراق الولد الصبيب الذي كان يلعب عندها. فجاء بعد زمن وقد كبر اصبح شاب صبي غلام كبير. اين كنت يا ولدي؟ انا شغلت بالحياة ولكن حقيقة صرت شابا واريد الزواج ولكن لا مال عندي. قلت له خلاص اجمع التفاح اللي على الاغصان بتاعتي وبيعها وايه تزوج. جمع التفاح كله وراح باع التفاح وتزوج. بعد مدة غاب عن الشجرة ورجع. اين كنت يا بني؟ فلقد حننت اليك والى جلوسك عند الجذع وتحت ظلال الاغصان والاوراق بتاعتي. قال لا والله اصل الحقيقة انا لما تزوجت فلم اجد بيتا اسكن فيه. قلت له خلاص خذ الفروع بتاعتي وابني بها بيت لزوجتك. والله جزاك الله خير. اخذ الفروع بنى بيت غاب مدة. بعد مدة رجع وهو كبير. مالك حزين؟ قال والله ضاقت بي السبل والحال والرزق ضاق وانا عايز اسافر. طيب يا ولدي كيف تسافر؟ قال البحر يحتاج الى سفينة. قلت له مال يا ابني خذ الجذع بتاعي واعمله ايه سفينة وتوكل على الله. بعد مدة رجع وهو متهالك كبر في السن احدود بظهره وهن عظمه شاب شعره. فماذا تريد؟ انا اريد ان استريح. قال اهل الفلسفة وعلماء الاجتماع هذه الشجرة هي الاب والام يفضلوا الاولاد يقصقصوا فينا ياخذوا التفاح وياخذوا الفروع وياخذوا الجذع ومش عاجبهم وزعلان. الولد تروح تدفع له المبلغ اللي بالالاف في المدرسة والجامعة يا ولدي انا ادفع كام وليس الكام حتى هو مرهب كام سبحان الله. ابي على كل شيء قدير. طب يا امه تقول له يا ولد قول لابوك جزاك الله خير. ليه مش اب مش دي شغلته؟ والله مش شغلته يا ابني ده انت اهبل البعيد. ما مش شغلته تعبيط ولا ايه؟ لا مش عارف مش شغلته مهمته انا اكلك وشبابك لغايه 13 سنه اول ما تبلغ اتكل على الله اشتغل. البنت اه في رقبتنا الى ان نزوجها ويوم يطلقها زوجها ترجع لنا تاني في رقبتنا هي وعيالها. لكن اما انت يا ذا الشوارب التي تقف عليها الصقور والنسور والشواهين تشتغل 13 سنة اعمل سبحان. يعني سيدنا داود الملياردير قال اعملوا آل داود شكرا. لكن ولد شاعر ان هذا مفروض على ابيه هذا فرض لا يا اخي مش فرض. فلما يستشعر هذا يستشعر كم كيف يتعب ابوه. واحيانا من الغباء عندنا نحب التنافس في امور لا نستطيعها. طب ابن عمي ولا اخويا ربنا فتح له بالمال فادخل ابنه في جامعة معينة بمصاريف كبيرة وانا لا استطيع هذا. يا اخي انظر هذا اب ربنا وسع عليه. طب اخوه لم يوسع عليه وليس فرضا انه يعطي اخاه كي يشتري سيارة فارهة او كي يصلح كذا وكذا. فلماذا ينظر بعضنا الى بعض في هذه المسائل؟ نحن نريد ان نقول ان الصحابة الله يرضى عليهم كيف ابدعوا كيف ابدعوا كيف انهم صاروا الامة رقم واحد في العالم. والله اول شيء انهم وضعوا الدنيا في اطارها فخدمتهم. الدنيا لما وضعها في اطارها خدمتهم. اما سبحان الله العظيم الاهتمام بالتفاهات وبالامور التي يا رجل يا مؤمن. الشاعر لما زمن كافور الاخشيدي حدث زلزال في مصر فقال الشاعر او يعني الحكيم او الاديب بتاعه والله ما اهتزت مصر من زلزالها ولكن اهتزت طربا بطلعاتكم. يعني الارض رقصت لما شافت سيادته سبحان الله نسأل الله السلام. والراجل المدير مكتب المسؤول لما لقي الولد الصغير ابن المسؤول نفسه دخل يسأل عن ابيه اللي في اجتماع في الداخل فقعد الولد يشخبط في ملفات الدولة هو مدير مكتب المسؤول. فلما عرضت الاوراق على المسؤول مسك المدير مكتبه يصرح فيه كيف ايه الشخبطة دي؟ قالوا لا دي شخبطة ابن معاليك وده تخطيط لمستقبل البلد. لا اله الا الله الشخبطة بتاع ابن معاليك هذا واضح المستقبل ما شاء الله. اذا كان هي الشخبطة هي المستقبل فنسأل الله السلامة. يعني سبحان الله العظيم يعني المدير عنده نائب وعنده ثلاث موظفين فجاب الموظف الاول عمل له اختبار قال له مش 2+2 يساوي 5؟ قال له اه ايوه سيادة المدير 2+2 يساوي 5. الثاني خرج دخل الثاني قال له مش 2+2 يساوي 5؟ قال له اذا اضفنا واحد. الثالث جاء مش 2+2 يساوي 5؟ من الذي قال هذا؟ هذا كذب. 2+2 يساوي 4. النائب ثاني يوم وجد ان الموظف الثالث فصل وانهوا خدمته واحالوه على التقاعد وابقى الاثنين الاولين. فتعجب النائب بيقول للمدير انت ليه يعني طردت فلان وانهيت خدمته؟ قال ده رجل صادق يتعبنا بصدقه. اما الاول منافق قد نحتاج اليه يوما والثاني مداهن كذاب قد نحتاج اليه يوما. اما الصادق ده لا بقاء له بيننا. لا اله الا الله. الصادق ده اللي هو لا اله الا انت سبحانك لا حول ولا قوة الا بالله. يا سبحان الله العظيم. يا اخي المؤمن الصادق يجب ان لا يترك صدقه سواء كذبه الناس او صدقوه. انت صادق في ان مع كتاب وسنة فاجدادنا من الصحابة اختلفوا عما قبل اقرأ ثم صيروا العالم الاسلامي رقم واحد. فلما تركنا كتاب ربنا وسنة وشرع نبينا صرنا ما صرنا اليه. يعني بالله عليك المتنبي. المتنبي ده يعني يعتبر شاعر العصر القديم والحديث هو اشعر الشعراء تقريبا. يعني اذا كان امر القيس في الجاهلية وطرفه فامر المتنبي سبحانه. متربي لا اله الا الله اخطا في ان يعني هجا قبيله من القبائل، ما كانش في داعي. اللسان الانسان يعني كما قال ابو بكر المرء مخبوء تحت لسانه، ان البلاء موكل بالمنطقي. احيانا الرجل في الاسره في الزيجه او في مناسبه معينه يقول كلمه تحفظ له في الصندوق الاسود عشرات السنين، صح ولا لا؟ يعني الانسان يحتاط لكلماته احيانا في مواقف معينه. يعني انت تذكر كلمه ام زوجتك لما كانت بتطالبك بمطالب عراب الخديوي، يعني عايزين كذا وكذا وكذا وكذا وتصعب الحلال، انت لا تنسى لها هذا الموقف، صح ولا لا؟ لكن لو قالت كلمه طيبه، ها لو قالت كلمه طيبه بالله عليك، الذي لما خطب ابو بكر فاطمه قال صغيرة السن يا أبا بكر، عايز يحوس هذا الشرف. عمر نفس القضية. فسيدنا علي قال الله إذا كان الكبار رفضوا أنا أقبل. فلما ذهب لحبيب الله صلى الله عليه وسلم حجبه حياؤه من رسول الله أن يطلب فاطمة، قال أجئتنا لتخطب فاطمة يا علي؟ سهدك الموضوع، سهدك القصة. فسيدنا علي من باب الادب يعني وليس عندي شيء يا رسول الله، يعني الحاله يعني انت عارف انت مربيني وعارفني، اين درعك الحطميه؟ انا اديتك درع من قبل موجوده. فرح سيدنا علي راح جاب الدرع، خذ يا بلال بيع الدرع، باع الدرع، راح اعطى ام سلمه وعائشه المبلغ، جهزوا فاطمه. ايه جهزوا فاطمه؟ حلس قديم اشتروه من سوق بيسموه سوق الثلاث ولا سوق الجمعة ولا سوق الخميس، يعني مش من المحلات اللي هي يعني مش من السنيهات ولا غيره ده، يعني سبحان الله. سوق حبس وراحة اتحنوا عليها البر والشعير سبحان الله. وبعدين وسادة واحدة، وسادة من أدم من جلد حشو هليف، مش كل واحد سبع مخدات هنام لغايه يوم القيامه في مخده واحده هنام يا ابني. النوم لا يحتاج الى فراش وثير، هو النوم لما يجي محتاج ده. في ناس عين مسكينه تنام في سرير بتعب بيشتغل بالموجات وما يجيلهاش نوم الا بالعلاج الا بالمهدئات، ربنا يشفي كل مريض يا رب سبحان الله. وساده، وهذا كان من اسعد البيوت هذا البيت سبحان الله، من اسعد البيوت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي له واحد متزوج يقول لا يا رسول الله، اما عندك؟ يقول ابدا يا رسول الله. التمس ولو خاتم من حديد؟ يقول ما عنديش خاتم حديد، ما فيش. يقول اتحفظ شيئا من كتاب الله؟ نعم. ماذا تحفظ؟ الفاتحه، زوجناك به. روح لبني فلان وقل لهم ان الرسول يقول لكم زوجوني ابنتكم. طب خلي شاب من هنا من اللي بيحضر عند الشيخ عمر قول روح لبني فلان وقول لهم الشيخ عمر يقول زوجوني. سلامات يا شيخ عمر سبحان الله. لا لا لا يقول لك الشيخ عمر ده حصل له هو مش عارف هو بعتك لمين، انت تعرفش لمين، انت كيف تجر وتيجي عندنا البيت سبحان الله. والله ده الشيخ قال ان انا الحمد لله احفظ البقره وآل عمران وثلاث اجزاء من الاخر. يقول ها ده المبتدا، فين الخبر؟ ما الجملة عبارة عن ايه؟ مبتدأ وخبر، جملة مش مفيدة دي سبحان الله. فاحنا سبحان الله نصعب الامور على انفسنا ونصعبها على الناس ونسأل الله السلامة. يعني الله يرضى عليكم، الاخت بتعطي درس السنة الماضية السنة اللي فاتت تعطي درس للاخوات، والاخوات متعلقات بيها تعلق غير طبيعي، والاخت فلانة والاخت فلانة والمعلمة جميل. فكانت بتكلمهم عن يا اخوات لا تغضبوا او لا تغضبنا ان تزوج ازواجكم عليكم، لا تعطلوا شرع الله. العراق في كذا مليون ارملة والشام فيها كذا مليون ارملة وهكذا بتشرح يعني. فالاخت وقفت قالت لها يا استاذة يعني انت تشجعيننا على ان نصبر ونحتسب عندما يتزوج ازواجنا علينا؟ تأيوه. طيب بصراحة يعني اريد ان اقول سرا امام الاخوات، خير أنا متزوجة زوجك. هي الرأي دلوقتي في الإنعاش. هلا راح فين الكلام؟ ما أنا الكلام بس إحنا أنا بنهزر يا راجل. سبحان الله يا ده كلام لا إله إلا الله، كلام يقلل غير، لكن لما تيجي المصيبة عند طب لا إله إلا أنت سبحانك، سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرضى عن أخونا الشيخ في مسجد في جدة في 92 أيام أزمة البوسنة، يقول يا أخوات جاءنا هنا عدة مئات من الأخوات البوسنيات، بارك الله فيكم جميعا، على كل أخ كريم أن يحصن هذه الأخت المسلمة التي جاءت وقد هربت من إجرام الصرب. وقفت له أخت من القسم النسائي، قالت له الأخوات الصوماليات حرام يتزوجوهم، يعني سبحان الله العظيم، يعني لا إله إلا أنت سبحان، برضو كلهم واحد يعني سبحان الله أنت، فلازم الانتقاء يعني. فأقول إن الكلام سهل وبسيط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهل المسألة، ونحن ما زدنا نؤكد أننا إن ذللنا هذا الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يصير الحرام صعبا إن شاء الله. أحبتي في الله، ماذا أريد أن أقول لكم اليوم؟ أنا أريد فن الإنصات، أريد أن نستمع إلى الآخر، نريد أن نكون يعني أحجار بناء لا معاول هد، نريد أن نكون كلمة حب لا كلمة كر، نريد أن الناس إن فتناهم حنوا إلينا، أو إن تركناهم حنوا إلينا، وإن متنا ترحموا علينا. عايزين نيسر على الناس ونستوعب الناس ونتحمل الناس، أنت تحمل زوجتك والزوجة تتحمل زوجها، نتحمل الأولاد، ثم نبحث عن أمن الأوطان بعد ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.